No! يفجرونها تفجيرا والنبي كمان مرة كمان مرة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها غباء عيني يشرب بها عباد الله يفجرون ما يوفون بالنبي ويخافون يوما كان شره ويطعمون الطعام إنما نطعمكم لوجه الله إنما أحمد. الله أكبر. إنما نطعمكم لوجه الله لا Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبح اسم ربك الأعلى. سبحانك يا رب الذي خلق فسوى والذي السلام عبد الحميد الحرماوي مركز بيت العقيد.